الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري وصلنا 658، صفحة 658، عند وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. بسم الله سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. حدثنا به آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرفا عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. نعم، تابع. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف ابن عبد الله عن عمران: قلت يا رسول الله، فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. حدثنا سليمان حدثنا حماد حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن عمرو عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. وقال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما قدر له. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم ابن عبيد الله قال سمعت سالم ابن عبد الله عن أبيه أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل ميسر. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة مثله. حدثنا علي بن حفص قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عاصم ابن عبيد الله قال سمعت سالما قال سمعت أبي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل ميسر لما خلق له. وتابعه غندر والجدي عن شعبة. وقال الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل. قبل هذا الكلام الذي أورده المصنف النصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، وما أورد من الروايات من حديث عمران حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث عمر وغير ذلك حديث علي بن أبي طالب لم يوردها له عدة روايات. هذا الحديث بلغ استفاض حتى بلغ حد التواتر، فيه إثبات أن أعمال العباد مخلوقة، أعمال العباد مخلوقة لأن الله يسرهم لها، كما قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه مسألة هل العباد مجبورون على أفعالهم كقول الجبرية، أم هم غير مخلوقة أفعالهم كقول القدرية النفاة؟ فأهل البدع في ذلك طرفان: طرف الجبرية قالوا العباد مجبورون، ليس لهم اختيار، فليس لهم اختيار، مقهورون على أفعالهم، ويعبرون بيقولون مسير، ما يقولون ميسر، يقولون مسير. والذي جاء في الكتاب والسنة قوله ميسر وما فيها مسير، بل هم ميسر، فيقولون بالجبر وأنه مجبور، وهو مع القدر كالريشة في مهب الريح، ليس له من فعله اختيار، وهذا قول ضلال يخالف العقل، يخالف النقل والعقل وإجماع السلف. النقل أثبت أن الإنسان له عمل، أثبت أن الإنسان له عمل، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا، وقال جزاء بما كانوا يعملون، وهكذا. يعني سواء أعمالهم الصالحة أو أعمالهم السيئة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبت فأضاف الكسب إليها، وهكذا. فهذا من جهة، من جهة أن العقل والإنسان في عقله وفطرته يرى أنه يعمل الأعمال باختياره ولا يقهر عليها، والمقهور هو من غصب على الشيء المكره، يسمى بالمكره، الذي يكره على الشيء حتى يفعل الشيء رغما عن أنفه وهو ليس بمريد له. فهذا رد على الجبرية. القدرية النفاة الذين يقولون الإنسان يعمل الأعمال باختياره والله ليس له عليه تقدير، لم يقدرها الله ولم يخلقها، فأعمال الإنسان هي من فعله ليست من خلق الله، وهذا رد للكتاب والسنة. الله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال وقوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الآية فيها رد على الطائفتين، أثبت أن الناس لهم مشيئة، رد على الجبرية الذين يقول الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار، فالله يقول وما تشاءون فأثبت لهم مشيئة، وإلا أن يشاء الله يعني مشيئتكم تابعة لمشيئة الله، فأثبت أنه مشيئتهم ليست مستقلة، هم لهم مشيئة لكنها ليست مستقلة، يعني يفعلون يخلقون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون والله لم يقدر ذلك، هذا منفي. فهؤلاء الطائفتان كلهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، العقل والفطرة، لأن العقل يدل على أن الإنسان ما دام مخلوقا والله خالقه، ودام أنه مخلوق يدل على أن هذا المخلوق أفعاله تبعه، ونتيجة أفعاله نتيجة لفاعله لخالقه عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. المهم هنا الشيخ رحمه الله البخاري أراد أن يثبت في هذا أن أفعال العباد كل ما الإنسان ميسر لما خلق له، فهنا قوله كل هذه كلية، كل أي كل إنسان، لأن التنوين هذا يقولون تنوين العوض، يعني حذف هناك ما شيء نون بدلا منه، تنوين العوض، يعني كأن قال كل إنسان أو كل مخلوق ميسر، فحذف المضاف الذي أضيف إليه وحذف المضاف إليه وعوض عنه بالتنوين، فكل ميسر لما خلق له، وهي أصلها كل مخلوق ميسر لما خلق له، فدل على أنه ميسر، لكن لا نقول كما قالت الجبرية مسير، ولا نقول كما قالت القدرية مسبل مطلق يفعل ما يشاء، لا هو ميسر، والتيسير غير التسيير، لأن التيسير لفظ فيه معنى إيش؟ الاختيار له، تيسير تسهيل بمعنى التوفيق، بمعنى مثل معنى التوفيق، وفق إلى هذا الشيء، يسر إليه له هذا الشيء، أما التسيير فليس له اختيار، تسير الدابة فليس باختيارها قهرا عنها بمن يسيرها، وهكذا. لما خلق له ما هنا عموم، تفيد العموم، أي للذي خلق له، والعموم يعني كل ما خلق له من مقدر عليه فإنه ميسر له. وخلق هنا مرتبة من مراتب القدر، الخلق والإيجاد. المراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فدل على أنه الإنسان خلق لشيء، يعني قدر له شيء، فلا بد إذا قدر له أن يراه. ومن ذلك أعماله. المصنف أورده هنا لإثبات أن أعمال الإنسان، وذلك أورد هذا بعد الآية: فإنما يسرناه بلسانك ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال: كل ميسر لما خلق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق. ومن ذلك تلاوة القرآن. كل ميسر لما خلق له. فإذا أعماله مخلوقة، ومن ذلك تلاوته. فهذا الذي يريد أن يثبت به الشيخ، هذا أن تلاوة الإنسان من عمله وأعماله مخلوقة. ثم أورد قال: وقال الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني من آيات ربوبيته عز وجل. ففيها أن الألسنة تختلف. كيف تختلف الألسنة؟ اختلاف اللسان، اللسان هو المقصود به اللغة، اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم. فعباد الله مختلفة الألوان، فيها الأسود والأبيض والأحمر وهكذا. كذلك الألسنة لغات، هذا أعجمي وهذا عربي وهكذا، لغات كثيرة. فاختلاف والله يعلمها. فأضاف الألسنة لهم، فكذلك ما ينطقون بهذه الألسنة كذلك عملهم. ثم قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل، يعني يقصد بالدليل الذي بعده. نعم، اقرأ الدليل. حدثنا، حدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول عن جبير ابن نفير عن مالك بن يخامر عن قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن ذكر الله عمل من الأعمال، هو العمل. وهنا قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، لأن سأله عن العمل، قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله أو أي الأعمال أفضل؟ فقال: ذكر الله، لسانك رطب بذكر الله. هذا دل على أن ذكر اللسان من العمل، ومن ذلك قراءة القرآن، ومن ذلك قراءة القرآن عمل، والقراءة غير المقروء كما قلت لكم، كما تقدم معنا. المقروء غير مخلوق، هو كلام الله، لكن القراءة نفسها عمل الإنسان مخلوق. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، وهو يرجع. حدثنا مسلم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية ابن قرة عن عبد الله بن مغفل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة فرجع فيها. وقال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا. قال أبو عبد الله قال معاوية، يعني رواية معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل، لأنه حكاها هي وهي قراءة كما جاء في رواية الذي في صحيح البخاري سورة الفتح لما دخل مكة يقرأ قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يمدها ليقول، لأن أهل البعير والبعير يهزه صلى الله عليه وسلم، فصوته يصير فيه إيش؟ ترجيع. هذا مراده، لأنه جاء في الرواية اللي في البخاري أنه هكذا حتى مكتوبة، فيعني مده فتحنا وهكذا. الشاهد منها أنه حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت محكية القراءة يستطيع الإنسان أن يقولها حكاية وكيفية، إذن هي ليست من صفات الله، لأن الله يقول في صفاته هو ليس كمثله شيء، لا يستطيع أن يحكيها. وهذه المحكي صفة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة القراءة. لا أقول المقروء، المقروء يسره الله لنا أن نقرأ كلامه، لكن صوته عز وجل هذا الذي لا نستطيعه، لا لم نسمعه، سمعه جبريل من الله عز وجل. فهنا فيها إثبات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، وقراءته موصوفة بأنها لينة، وإضافة القراءة إليه والفعل قال قراءة سمعته وهو يقرأ. نعم. وقال وهو يرجع، يعني يرجع التلاوة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا قال أبو عبد الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة، قال الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. ويذكر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي، وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا الحديث قال الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل، يعني رأيت قراءته، سمعتها، سمعت القراءة واستشعرتها، هذا يدل على أنها مخلوقة وأنها أثر من فعله، أثر من فعله. ويذكر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص قال يذكر، وهذه الصيغة صيغة التمريض، قال أخرجه أحمد ووكيع في الزهد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن سعد به وابن أبي لبيبة فيه ضعف ولم يدرك سعدا. قال والشاهد من حديث سعد والآيات أن الذكر منه ما يخفى ومنه ما يظهر ومنه ما يسر وما يجهر. قراءة القرآن أحد أنواع الذكر، وبهذا يعلم أنها فعل للعبد وأنها مخلوقة، هذا المراد. قال خير الذكر الخفي، إذا كان يستطيع أن يخفيه إذن هو من العمل الذي يجهر به ويخفيه. واستدل بالآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، والقرآن ذكر، قال عز وجل والقرآن للذكر. نعم. وسمع عمر معاذ القاري يرفع صوته بالقراءة فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حدثنا مسدد، لا ترفع صوتك جدا، دل على أنها لم يصف، لم يقصد وصف المقروء وهو كلام الله، لا، ما يجوز أن يقول هذا، أن يقول عن القرآن أنه صوت الحمير، لا، أراد إيش؟ صوت هذا القاري لما رفع صوته جدا حتى كان مزعجا، فقال له لا تفعل هذا الشيء، لأن الله يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هنا أراد الغض من الصوت. واضح يا إخوان؟ الشاهد من هذا لو كان الصوت القراءة غير مخلوقة ما حل لعمر أن يقول، أن يصفها، لأنها تكون كلام الله القراءة، لا أقول المقروء، المقروء كلام الله، وعمر لم يقصد المقروء، أراد هذه الصيغة في القراءة وهي رفع الصوت. واضح؟ طيب. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أبا عثمان قال ما سمعت صنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلان، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. يعني هذا صوت موسى رضي الله عنه يقول ما سمعت صنجا آلات الطرب لا صنجا ولا ضربطا ولا مزمارا كل هذه ما لا ليست أحسن من صوت عمر رضي الله أبي موسى. يقول قرأ بنا البقرة صلى بنا بالبقرة فنود صلى بنا فنود لأنه قرأ البقرة من حسن صوته. العبرة بيش أنه شبه صوته بالمزامير كما قال أوتيت مزمارا من المزامير بل أحسن من ذلك. وأنه صوت أبي موسى ولا يقال إنه صوت الله كما قال الجهلة إنه قالوا إنه إيش القراءة غير مخلوقة هذا جهل. يقول القراءة مخلوقة إنها صوت العبد وفعل العبد أما المقروء كلام الله فليس بمخلوق. نعم. ويذكر عن عبد الرحمن ابن غنم ابن غن عن معاذ أنه قال يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال وهل يكب الناس وهل يكب ضم هذه الأولى احذفها اللي على الياء يكب. قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد الألسنة؟ إذا ضممت الياء تكسر الكاف يكب ويكب غير يكب يكب من الثلاثي من كب يعني ايش رماه على وجهه. يكب من أكب الرباعي لأن أكب أصلها ألف وكاف وباء مشددة وكب أصلها كاف وباء مشددة والباء المشددة بحرفين فأكب على الشيء يعني إيش أكب بوجهه عليه أو انحنى عليه أما كبه إيش رماه على وجهه. هنا إذا فتحت الأول فهي من الثلاثي تضم الثاني تقول يكب كبا كبه يكبه كبا هذا الثلاثي مثل صبه يصبه صبا وهكذا. المهم أنه قال نؤاخذ بكل ما نقول ويكتب علينا كل ما نقول. شوف لاحظ كلية. قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم يعني أعمالهم ما يظهر من ألسنتهم ما يقولون بألسنتهم عمل يحاسبون عليه وبذلك يؤجرون على الحسنة. فإذا قلنا إن القراءة هي كلام الله ليست فعل العبد إذن كيف يؤجر العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إيش قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل من قرأ آية من كتابه فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فكيف نقول أنه قراءة غير مخلوقة أنها هي صوت الله أو كلام الله نفس القراءة ونقول العبد يؤجر عليها وهي ليست من عمله؟ فلا هذا لا يمكن. الذين قالوا هذا القول ما فقهوا ماذا يترتب على أقوالهم. نعم. قال أحمد بن صالح وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب فقال حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة ابن عبيد عن فضالة ابن عبيد عن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت ألسنتهم. هذا الكلام أن نطق الألسنة عمل يحاسب عليه العبد. أيوة. قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحلى وأصوت وأرتل. أصوت يعني أرفع صوتا. أيوة. وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. قال مدام تختلف ومع ذلك يحاسبون على أعمالهم على ألسنتهم. نعم. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. تختلف. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يشتد عليه له أجران. هذا هو دل على أنهم يختلفون في ذلك، منهم من هو ماهر في حفظه يسرده سردا لا يتلعثم، فهذا مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. والذي يشتد عليه له أجران، الذي يقرأ وينسى ثم يراجع ثم كذا ويقرأه ويتتعتع فيه، هذا له أجران، أجر إيش؟ القراءة وأجر المشقة. ويحتمل أنه المهرة في القراءة ولو من غير الحفظ، يعني التلاوة. قد يكون بعض الناس لو قرأه نظرا يصعب عليه لثقل لسانه، فهذا أيضا له أجران. نعم. والأول أشهر. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا جريج بن حازم قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله جرير مو جريج. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا قتادة قال سألت أنس قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليه ووصفها، واضح. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا جرير مثله وقال يمد صوته مدا. هنا أضاف الصوت. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم. يعني يظهر الألف التي في لفظ الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المد يعني المد الطبيعي المقصود، وليس المقصود به مدا يخرج عن المد الطبيعي، وهو مقدار حركتين. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل، لأنهم كانت تكتب وليس فيها الياء نقطتان ليس موجودة، الرحمن كما ترون الألف ليست موجودة، لفظ الجلالة الله الألف ليست مكتوبة، حتى لا يظنوا أنها بدون ألف. وكما ترون الناس الآن أحيانا ينطقون لفظ الجلالة يقول الله، ما يقول الله، ها هو الله، هكذا النطق الصحيح. فهذا الذي أراد ينبه، لا يعني لا يدغم ويجعل الحركة، يجعل الألف كالفتحة. يعني كثير من الناس يجعل الألف كالفتحة، حركة واحدة أو أقل أو نصف حركة، ولا يفهم بعض الناس أن المد هنا مد أكثر من حركتين، فتجده يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما العارض للسكون فهذا يمد، لكن المد الطبيعي حركتان. لكن أراد التنبيه على أنه لا يجعل، لأنه يوجد من العرب أن كانت تخفف المد حتى يكون حركة واحدة، يعني تجي يقول الرحمن صغيرة، الرحمن كأنها فتحة، لا حركتان، هذا المراد. لأن وجدنا من يفهم هذا على أنه مد أكثر من حركتين. أما العارض للسكون الرحيم إذا سكت فهذا يمد لأنه عارض للسكون. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر: والنخل باسقات لها طلع نضيد، يمد بها صوته. قال أبو عبد الله: فأما المتر فقول الله تعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال فأما المتلو, يعني الآن القراءة انتهينا منها, الفعل العبد تلاوة العبد فثبت أنها إيش من فعل العبد وأفعال العبد مخلوق كما مر معنا في الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال فأما المتلو, والآن نعود إلى القرآن نفسه, فقول الله تعالى الذي ليس كمثله شيء, لا يستطيع أحد أن يحكي قراءة الله أو كلام الله عز وجل, أن يحكي صوت الله لا يستطيع, هذا لا يمكن, هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو استطاعها نعوذ بالله كيفها, هذا لا يستطاع. لذلك يقول ليس كمثله شيء, لا يستطيع أن يمثلها العبد وهو السميع البصير. وقال وهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. نعم, أضاف الكتاب إليه عز وجل. نعم, هو ينطق. نعم. وقال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. هذا الحديث فسره العلماء بأنه يمثل أجر القراءة, يمثل أجر القراءة يوم القيامة, أفعال العباد أجرهم يمثل رجلا كما جاء يشفع له, جاء في الحديث في صحيح مسلم القرآن يشفع لصاحبه. قالوا كيف؟ والبقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما. قالوا أجرهما, أجر البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما كما في الصحيحين. وهكذا المقصود هنا يشفع يمثل رجلا, يعني إيش؟ ها؟ أجر التلاوة, والتلاوة نفسها وليس المتلو, تلاوة نفسها لأنها عمل كما جاء في حديث القبر, فيأتيه رجل حسن الصورة فيقول من أنت؟ فوجهك أحسن الوجه, فوجهك الذي يبشر بالخير, فيقول أنا عملك الصالح, يؤنسه في قبره. فالعمل يهيئ له صورة رجل أنيسا له, الله ليس عليه ذلك بعزيز عز وجل, على كل شيء قدير, خلق السماوات والأرض إبداعا من لا شيء, قال لها كن فكانت تبارك وتعالى, أليس ذلك عليه بحزيز تبارك وتعالى. نعم. حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه عن جده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله وهو اكتسابه وفعله. قال الله عز وجل فسر إيش يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع, قال اكتسابه يعني القراءة, يعني القراءة وثوابها هذا الذي يمثل له. أما القراءة القرآن نفسه فهو صفة الله. نعم. قال وهو اكتسابه وفعله. أيوة. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, يعني أعماله سيراها, ستمثل له, ستمثل. هذا عموم الآية, وإن كان هنا الآية عمومها يراها, ليس بالضرورة أن يراها على صورة رجل يحاج عنه, لا, لأن من أعمال السيئة ما يحاج عنه, يراها في ميزانه تعرض له في صحيفته ويقال عملت كذا يوم كذا وعملت كذا وعملت كذا. شوف الحاشية. نعم اقرأها. هذا توجيه المصنف لمعنى الحديث, وأن المراد بقوله يمثل القرآن يوم القيامة رجلا أي ما عمله العبد من قراءة القرآن يأتيه يوم القيامة في صورة رجل يشفع له. فعمل العبد واكتسابه وفعله هو الذي يشفع له في ذلك اليوم, وهو الذي يمثل له يوم القيامة, فهذا هو الذي يراه العبد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيرى الجزاء على الخير والجزاء على الشر، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي تجد الجزاء عليها. وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها النفس بهيئتها، ليس المعنى أن نفس العمل يجده كما هو أمامه. طيب أيوة. وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب. وإنما أتى المصنف بهذا الحديث ليرد على المعتزلة والجهمية الذين زعموا أن القرآن مخلوق. فإن البخاري يقول هو مخلوق، مما يدل على أنه يأتي يشفع يحاج، إذن يأتي يبعث، ولا يبعث إلا المخلوق. هذا الذي أرادوا له معتزلة، أخذوا هذا الحديث عن السنة قالوا لا، ليس هذا المعنى. المعنى الأعمال العباد، أعمال العباد هي التي مخلوقة. نعم. فإن البخاري رحمه الله قرر قبل قليل أن المتلو هو قول الله الذي ليس كمثله شيء، فناسب أن يرد على من زعم غير ذلك. وقد كانت المعتزلة تحتج بمثل هذه الأحاديث على أن القرآن مخلوق، كما في قصة محنة الإمام أحمد، فرد عليهم أئمة السنة وبين المقصود بهذه الأحاديث مثل رد البخاري هذا في هذا الموضع. ومن ذلك ما قاله الترمذي رحمه الله في سننه بعد حديث النواس بن سمعان: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال أبو عيسى في الحديث قال: تحاجان عن صاحبهما، تحاجان، تقدمهم البقرة، تحاجان. ما المراد هنا؟ السورة نفسها؟ لا، تلاوة السورة، كثرة تلاوة لهذه السورة، هذا المراد. قال أبو عيسى الترمذي قال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث. وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل، لأن قال يعملون به، يعني الذي يأتي العمل والعامل، يأتي العمل والعامل، العامل أهله، والعمل هم، العمل هي التلاوة، العمل التلاوة من حيث عمل اللسان، وعمل الجوارح الامتثال لما في القرآن من الأوامر، هذا المراد. وهذا ما كان عليه السلف، هذا ما كان عليه السلف. ردوا عليه الإمام أحمد في المناظرة لما أوردوا عليه هذا الحديث، قال ثوابه. نعم. وقال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقلت: حسبي قد علمت فيما الخير وفيما الشر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكفيني. يقول الشاهد أن هذا الصحابي فهم المقصود بذلك، وهو أنه يرى يوم القيامة الجزاء على الخير والشر، لأنه لما قال: يا رسول الله علمني مما علمك الله، فعلمه سورة الزلزلة، فقال: تكفيني هذه، حسبي هذه السورة، لأنها شاملة. فرجع بهذه السورة، دل على أن كل خير يعمله في حسناته ولو بمقدار الذرة. نعم. وقال ابن مسعود: إنا إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله، وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. نعم. يقول: إذا حدثناكم بشيء أتينا بالشاهد من كتاب الله عز وجل. والمراد أن القرآن يصدق الحديث. نعم. وقد بين الله قول المخلوقين حين قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأخبر أن العمل من الحياة، ثم بين خلقه فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل أراد البخاري أن يثبت أن الله أثبت أن أقوال العباد من أعمالهم، ولذلك قال سواء أسريتموه أو جهرتم به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أعمالكم كلها، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فأخبر أن العمل من الحياة، يعني مما يكون في حياتك، هذا المراد. مع أن الجهمية الآن يرد عليهم أيوه؟ مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يتكلم، يعني يقولون إن الله لا يتكلم أيوه، وإن تكلم فكلامه خلق، يعني القرآن مخلوق وكلامه مخلوق. هذا المعتزلة والجهمية يقولون إن الله يخلق كلاما يتكلم، يخلق كلاما يتكلم، هذا قول المعتزلة والجهمية، وليس هو صفة لله، هذا معنى كلامه. وأن الله لا يتكلم ولم يسمعه منه الملائكة ولا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا موسى، إنما هو في زعمهم خلق خلقه الله، القرآن خلق خلقه الله، أعوذ بالله. كلام الله الذي فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا إيش؟ إضافة مجازية، يقول إنهم يقولون إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق، فقالوا إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء، يعني كل هذا يقولون إنه كله مخلوق، هذا قول إيش الجهمية، يقولون كله مخلوق، القراءة هو المقروء، إذا قرأ القارئ سورة الفاتحة فيقولون هذه القراءة مخلوقة وهذا المقروء الفاتحة مخلوق، جعلوا كله مخلوق. قابلهم الجهلة الذين قالوا إيش غير مخلوق، لا القراءة ولا المقروء، فهؤلاء قالوا حقا وباطلا وهؤلاء قالوا حقا وباطلا، كلهم ضلال. والصواب هو ما عليه السلف أن أفعال العباد مخلوقة وأن المقروء غير مخلوق. نعم. فقالوا إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق، فلم يميزوا فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. شوف الحاشية. وطبعا يريد أن يرد على الذين اتهموه بأنه يوافق الجهمية، هم قال البخاري فصل، قالوا له القراءة، قراءتنا بالقرآن تلاوتنا مخلوقة أم لا؟ فقال تلاوتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة والقرآن وكلام الله غير مخلوق، فقال البخاري يقول تلاوتنا مخلوقة مطلقا، قالوا يقول إيش التلاوة مخلوقة، واتهموه بأنه جهمي، فقال لا ليس هذا، الجهمية يقول هكذا، قال الجهمية يقولون إيش القراءة والقرآن المقروء والقراءة كلها مخلوقة، خلطوها لم يميزوا. هذا الذي أراد أن يبين أنه هو يفرق. شوف الحاشية خمسة. أي أن النزاع الحقيقي بين الجهمية والمعتزلة وبين أهل السنة في صفة الكلام، فهم ينفونه عن الله تعالى، وإن أثبتوا له كلاما فإنهم يقولون هو مخلوق لا أنه صفة لله. هذا قول الجهمية والمعتزلة. نعم. وهم على هذا لا يفرقون بين القراءة والمقروء، بل الجميع عندهم مخلوق، وهذا واضح البطلان، فالفرق عظيم بين كلام الرب وبين فعل العبد وصوته. ثم استدل البخاري لهذا بقصة أبي بكر، وفيها أنه رفع صوته بالقرآن، فالمقروء والمسموع هو كلام الله تعالى، وأما الصوت والفعل والحركة فهي فعل العبد وهو مخلوق، وسيأتي قول المؤلف. فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وفي هذا رد واضح على الأشعرية الذين زعموا أن البخاري يقول بقولهم بإثبات المعنى النفسي وأن هذا اللفظ المنزل مخلوق، فهو هنا يصرح رحمه الله بأن المقروء الذي قرأه أبو بكر كلام الله وأنه غير مخلوق، وأما صوت أبي بكر وفعله فهو مخلوق. شوف اقرأ المتن. قد رفع أبو بكر، وقد رفع أبو بكر صوته بقوله أتقتلون رجلا حدثني به عياش هو ابن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال حدثني عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال علمت قال ما علمت قال ما علمت ما علمت ما علمت قريشا هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما فجاء أبو بكر فاختطفه ثم رفع صوته فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وقال والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. قال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا؟ قال وأنت منهم، يعني من المقتولين. المهم أنه في هذا أن أبا بكر رفع صوته بالقرآن، الآية التي قص الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون لما تمروا على موسى فجاء وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فاستدل بها أبو بكر ورفع صوته بها. ولو كانت هذه لا يمكن أن تقرأ أو أن نقول إنه كلام الله، أو نقول عفوا إن هذا القراءة غير مخلوقة، لما جهر بها أبو بكر ورفع صوته بها. الشاهد أنه أن الصوت أضافه إلى أبي بكر، الصوت والقراءة إلى أبي بكر، وهي آية من القرآن استدل بها أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح، هذا في القصة تابع القصة التي ذكرها عبد الله بن عمرو. فهذا الشاهد فيه رد على المعتزلة. شوف بعد تكملة. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. رواه أبو عبد الله ابن عمرو وأسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه فإنه كان مجوسيا فادعى الإسلام فقال الحسن أهلكتهم العجمة. قبل هذا البخاري يقول فالمقروء هو كلام الرب والقراءة هي فعل العبد، هذا الذي أراد، وهذا خلاصة مذهب أهل السنة. قال إلا لأن الله يقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلو قلنا بقول المعتزلة وقلنا إن كلام الله مخلوق، من الذي قال لموسى إنني أنا الله؟ هذا الصوت الذي سمعه، على قول المعتزلة هذا الصوت مخلوق، فهل المخلوق يقول أنا الله؟ وهل المخلوق يقول فاعبدني؟ لا يمكن، هذا شرك، هذا شرك. فإذا هذا الذي قال أنا الله هو الله عز وجل، هو الذي تكلم وناداه، ونادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، وكلم الله موسى تكليما وقربناه نجيا، فالله عز وجل هو الذي ناداه وكلمه. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى، فالله الذي ناداه نص. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالمعتزلة يقول إلا المعتزلة، فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة، يعني إيش؟ تناقض. شوف الحاشية يقول ثلاثة أي أن هذا من تناقض المعتزلة، فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأفعال العباد غير مخلوقة، والمراد بفعل الله هنا كلامه تعالى، فالبخاري سمى كلام الله فعلا. وانظر كتاب ادعوا أن كلام الله مخلوق لأن كلامه من فعله عز وجل، كلامه من فعله، من فعله بالتكلم، هذا المراد. وانظر كتاب التوحيد من صحيح البخاري وسنسويه، حصل في ضبط اسمه اختلاف، ففي الإبان لابن بطة القسم الثاني القدر ضبط اسمه بسيسويه، وقيل سوسن اللي هو كما عند اللالكائي، وفي نسخ خلق أفعال العباد ما تقدم، والأقرب أن اسمه سنسويه، واسم أبيه يونس ولقبه الأسواري كما ذكر الفريابي في كتاب القدر، وكنيته أبو يونس الأسواري، وذكروا أن معبدا الجهني تابعه على بدعته في القدر، واختلف في دينه قبل ادعاء الإسلام، فقيل كان نصرانيا وقيل بل كان مجوسيا. نعم. شرح أصول اعتقاده للسنة اللالكائي والشريعة الأجري. الظاهر أنه سوسن ويه، إذا كان قيل أنه سوسن أو سيسويه، الظاهر أنه سوسن ويه، سنسويه الظاهر سوسن ويه، وهكذا. المهم هذا رجل هو الذي جاء بهذا القول بأن أفعال العباد أن أفعال الله مخلوقة، يعني كلام الله، فهذا يصل به إلى أن يقولون أفعال الله مخلوقة، لأن كلام الله قالوا عنه مخلوق، إذن أفعال الله مخلوقة. وقالوا أفعال العباد غير مخلوقة، كيف غير مخلوقة؟ لأنهم يقولون لو قلنا أن أفعال العباد مقدرة لدل على أنها إيش؟ مخلوقة. وهم على هذا يلزمون، فنحن ثبت أنها مقدرة، هذا ثبت أنها مقدرة، فهم لا يريدون بنص القرآن أنها إيش؟ والله خلقكم وما تعملون من خلق العباد، فهم لا يريدون أن ينسبوها إلى يعني فعل العباد، ينسبوه إلى الله. فقالوا إذا قلنا إنها من أن الله خلقها، أن فعل العباد هو فعل الله، إذن هي من فعل الله، فيلزم من هذا أن أفعال العباد غير مخلوقة لأنها صفات لله. هم جعلوا تلازم، هذا المراد المصنف كله إيش؟ من باب التلازم، من باب الزامم، لأنهم جعلوا لو أقررنا أن أفعال العباد أرادها الله، هم يقولون هو ما أرادها الله، ما قدرها الله، لو قلنا إنها أرادها الله، وهم يقولون إن الصفة أو الإرادة فعل الله هو عين إرادته، فإذا كان أرادها الله إذن هي صفة لله، وهم ينفون هذا الشيء، فهو من باب هذا اللزوم، وهي ثابتة أنها يريدها الله، إرادة مشيئة يعني شاء الله، فهم ولكن لا نقول أنها غير مخلوقة، نقول أنها مخلوقة، أرادها الله كونها، قال كن فكانت، فهم لا يجعلون هذا، يجعلونها صفة، وهم فروا من الصفة إثبات صفات الله، إثبات الإرادة لله، إثبات المشيئة لله، فرارا من هذا، لأنهم لا يريدون أن يقولوا إنها صفة لله، فهذا هو الذي قال أفعال العباد غير مخلوقة، يعني يلزمهم هذا الشيء، يلزمهم هذا الشيء. وهذا ماذا قال ابن الحسن؟ قال من أهلكتهم العجمة، في رواية من العجمة أتوا، يعني ما فهموا القرآن، ما فهموا القرآن، فأخذوا النصوص التي فيها إثبات أن الله حكم عدل، وما ربك بظلام للعبيد، وإن الله كذا لا يخلف الميعاد، فأجروها على أنها ما دام أنه لا يظلم إذن أفعال العباد التي فعلوها تكون ظلما إذا قلنا أنها مقدرة عليه. بذلك عندهم من أصولهم أصل اسمه العدل. العدل عندهم من أصول المعتزلة خمسة: توحيد وهو عندهم التعطيل نفي الصفات، والعدل وهو عندهم نفي القدر يسمونه العدل، نفي الصفات يسمونه التوحيد. ليش سموه التوحيد؟ لأنهم يقولون إذا أثبتنا الصفات الرحمة والعزة والإرادة أثبتنا آلهة عدة، فإذا أردنا التوحيد فنثبت إلها واحدا، ولم يثبتوا له الصفات حتى لا يثبتوا آلهة بزعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. مثل ما قالت قريش لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسجد ويدعو الله يا رحمن ويا رحيم كذا، قالوا محمد يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يعبد رحمن ورحيم ولا نعلم إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالمعتزلة قالوا إذا قلنا الرحمة والعزة وكذا صفات أثبتنا إيش آلهة كما قالت قريش. فنقول لا، هذه صفات الله مثل أسماء، فله الصفات العلى والأسماء الحسنى صفات متضمنة للصفات. العدل عندهم نفي القدر، يقولون إذا أثبتنا أن الله قدر، يعني أثبتنا أن الله قدر على فرعون الكفر وسيحاسبه ويدخله النار، ها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من الذي قدر على فرعون الكفر؟ الله. إذن ويدخله النار، يكون هذا ظلم. من أين اتكوا على الآيات التي فيها وما ربك بظلام للعبيد؟ فقالوا ماذا، ضربوا بآيات بالله بعضها ببعض، هذا لا يمكن. إن الله عز وجل ما ظلمه قهرا، علم الله أنه لن يؤمن فكتب عليه ذلك. قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن ما علم الله فيهم خيرا. وقال فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فمن النتيجة فسنيسره اليسرى. الفاء هذه ترتيب العمل، تيسيره لليسرى بناء على أنه من أهل الإحسان. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ما النتيجة؟ فسنيسره العسرة. فترتيب هذا على هذا، والله أعلم. لنال المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا